نلقى وإياكم مع تلاوة قرآنية يقرأها القارئ الشيخ عبد العزيز وتشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا قوم صدق الله العظيم.